بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قال المصنف رحمه الله: والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرف هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله: أرشدك الله، وما نجا من شرف هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن يجادل عنه وعن طريقته؟ وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلهذا لم يفهم معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعدما أورد نصوص العلماء وبخاصة ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في تقسيم الشرك، ذكر أن بعض الملحدين في زمانه نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر. والظاهر كما أورد بعض علماء الدعوة كصاحب تاريخ نجد أن صاحب هذه الشبهة أو أن أصحاب هذه الشبهة متعددون، فمنهم الشيخ سليمان شقيق الشيخ، ذكروا أن هذه الأفعال من دعاء الموتى والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم، ذكروا أن هذا من الشرك الأصغر، احتجاجا منهم أن ابن القيم رحمه الله ذكر نصا أو ذكر نصوصا متداخلة. والحق أن ابن القيم كما في النصوص الواضحة وابن تيمية التي أوردناها يقولان إن دعاء الموتى والنذر لهم هو من الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. فهذه الشبهات شبهات ساقطة، وازدعموا بأن بعض أنواع الشرك الأكبر هي من الشرك الأصغر هي شبهة رد عليها الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في كتابه دعاوى المنوئين تفصيلا. وقوله وقد ذكر في الإقناع، إقناع كتاب من كتب الحنابل المعتمدة لموسى الحجاوي عن الشيخ تقي الدين وهو ابن تيمية رحمه الله. الشيخ تقي الدين إذا أطلق هذا اللفظ عني به ابن تيمية، أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. هذا أو هذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة الشك أو التردد في تكفير المشركين كلام مسبوق بغيره، يعني لم ينفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر من النواقض: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه فهو كافر. وهذا الناقض من النواقض التي يحصل فيها نوع من الخلط والاشتباه. والعلماء على ما سيأتي كلامهم يقرونه من باب الإجمال، يقرون هذا الناقض إجمالا. ما زال العلماء كالقاضي عياض على ما سيأتي وغيره يقرون هذه القاعدة. وهذه القاعدة أو هذا الناقض، ناقض من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه، قاعدة تحتاج إلى ضبط. ومن ضوابطها الإجمالية التي ذكرها أهل العلم أن يكون الكفر الذي وقع فيه الكافر الأول كفرا أكبرا مجمعا عليه، أن يكون كفرا أكبر مجمعا عليه. فإذا وقع الكافر الأول في كفر فيه خلاف فهنا الخلاف سائغ في من يكفره أو يتوقف في تكفيره. هناك مسائل أهل العلم يختلفون في تكفير فاعلها، كتكفير تارك الصلاة أو كتكفير الخوارج. فمن توقف في كفر الخوارج لا يكفر، وكذا من كفرهم لا يكفر، لا يقال عنه أنه كفر مسلما. ومن توقف أو شك في كفر تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، وكذا من كفره لا يقال عنه مسلم. ذا الشرط الأول أن يكون الكفر الذي وقع فيه الكافر كفرا أكبرا مجمع عليه، فيخرج من هذا الكفر المختلف فيه. أن يكون هذا الكفر الذي وقع فيه الكافر وقع في مسائل ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة من دين الإسلام. فمن وقع في كفر في مسألة خفية فهو ذاته لا يكفر إلا أن تقام عليه الحجة وترفع عنه الشبهة، وكذا من لا يكفره لا يكفر، لأن مدار التكفير على تكذيب الدليل الذي كفر الكافر. والأمر الثالث وهو الأمر المهم أن يعرف من لم يكفر الكافر حال من توقف في تكفيره. يعلم حال من توقف في تكفيره، فقد يكون حال شخص ظاهر بين عندك أنت وليس بظاهر ولا بين عندي، فلا تلزموني بتكفيره إلا أن أتبين حاله. مسائل التكفير ليست من المسائل التي يجري فيها التقليد، أن تقول فلان كفر يلزمك أن تكفره إلا كفرتك، هذا شأن أهل البدع، هذا شأن أهل البدع أن يعلم حاله. ومعرفة الحال على قسمين: معرفة حال الشخص أو الفئة التي وقعت في الكفر على وجه التفصيل، ومعرفة المكفر الذي وقعوا فيه على وجه الإجمال. والشرط الرابع: لما كان أمر تكفير الكافر قد تعتريه بعض الأمور من المعاذير التي قد تتوسع أو تضيق، تضيق عندي تتوسع عندك، وبعض من يتوقف في تكفير الكافرين قد يلتمس له عذرا ليس بعذر في الشرع، لكن في الجملة هو عذر، الجهل والتأويل والخطأ والإكراه أعذار معتبرة، لكن قد يضيقه بعض الناس وقد يوسعه بعض الناس. فمتى التمس المتوقف في تكفير الكافر عذرا له وجب إزالة هذا العذر والشبهة، فإن استمر بعد ذلك حكم بالكفر على صاحبه. أمر الخامس: أن المسائل التي يقع فيها الكافر أو المشرك ليست على رتبة واحدة، كما أن صور الشك في كفر الكفار ليست على درجة واحدة وليست على رتبة متساوية حتى يكون الحكم فيها مضطردا. فبعض المسائل يمكن تكفير الكافر فيها الشاك في كفر الكافر فور شكه، كعدم تكفيره لأهل الكتاب والنصارى واليهود والبوذيين والمستهزئين بالشريعة والمنكرين لحدود الله. وبعضها يلزم فيها التروي، بعضها يلزم فيها التروي. وفي هذا تقول لنا الدائمة لهيئة كبار العلماء: ولا ينبغي للإخوة الموحدين الذين يكفرون عباد القبور ولا يعذرونهم بالجهل أن يكفروا إخوانهم ممن توقفوا في تكفيرهم وعذروهم بالجهل، لأن هؤلاء لهم شبهة، وهي أنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، بخلاف من لم يكفر اليهودي النصراني فإنه كافر. إذن المسائل ليست على رتبة واحدة. أمثل ذلك بصورة: لو أن رجلا أقر معنا أن الدعاء غير الله شرك، أو الذبح لغير الله شرك، أو النذر لغير الله شرك، ثم وقع هذا الشرك من معين من المعينين، فقلت أنا هذا المعين مشرك، وقاله لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة. يعني صورت المسألة تصويرا عمليا، فلا يلزمني أن أكفره إلا بعد أن يتبين له أن هذا مشرك وأنه لا حجة له في شركه. ولو فتحنا باب التكفير في مثل هذه المسائل ربما لم يسلم من ذلك العلماء، ربما لم يسلم من ذلك العلماء. أما مسألة التكفير فهناك طرف آخر ينكر هذه المسألة البتة، ويزعم أن هذه المسألة يعني يقع فيها ما يقع، يقع فيها ما يقع. وليعلم أن التكفير بترك أصول الدين أو بترك دعائم الدين أو التكفير من الرجل إن كان قد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله جل وعلا وعبادة ما سواه أو الاستهزاء به تعالى أو بآياته أو برسل أو تكذيبه، أن المكفر بهذا متبع للرسل مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وأما إذا كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه وقد رأى كفرا بواحا، هذا قيد، كفرا بواحا واضحا ظاهرا ليس كفرا خفيا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحد صفة من صفات الله ونعوت الجلال أو نحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. مكفر بهذا مطيع لله ورسوله. وهذا النص من الدرة السنية مجلد الثاني عشر صاد 261. وفي وجوب الشهادة على أهل الكفر بالكفر وأنه داخل في معنى الكفر بالطاغوت، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أبوك أو أخوك. إلى أن قال الشيخ في الدرجة الثانية: فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله ولا أتعرض للسادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. الذي يزعم أنه يؤمن بالله جل وعلا ولا يعاد الطاغوت ولا عباد الطاغوت فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله. وهذا النص من الدرة السنية المجلد الثاني صاد 120. وفي ذات المعنى يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرجة الثانية: وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا، لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا، لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، قال: بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومسبتهم ومعاداتهم كما قال أبوك إبراهيم والذين معه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولو أن رجلا، يقول الشيخ محمد، قال أن أتبع النبي وهو على الحق، لكن لا أتعارض لله والعزة، ولا أتعارض لأبي جهل وأمثاله، ما علي منهم، لم يصح إسلامه. إذا مسألة تكفير الكفار ومعاداتهم متى وقع يعني منهم الكفر البواح، هذه مسألة من المسائل الهامة. وقد سئل بعض علماء الدعوة عن رجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن قال لا أستطيع أن أعادي المشركين، أو قال أعاديهم ولا أكفرهم، أو قال أنا مسلم لكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها، أو قال لا أعترض القباب وأنا أعلم أنها لا تنفع ولا تضر. فأجاب الشيخ حسين الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الوهاب في جواب لهم بديع أن هذا الرجل لا يكون مسلما. وقال من قال لا أعاد المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض لأهل الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسلما، هذا لا يكون مسلما. وهذا في الدرج السنية المجلد الأول صاد 139 وبعدها. الشيخ سليمان ابن عبد الله شارح كتاب التوحيد له نص بديع يقول: فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليست بشرك، وأن أهلها ليسوا مشركين، بان أمره واتضح عناده وكفره. اتضح عناده، ولعلماء الدعوة نصوص في هذا. ذكرت لكم أن هذه القاعدة قاعدة مسبوقة، يعني القول فيها قول متقدم، أنقل بعض النصوص المتقدمة. من ذلك ما قاله محمد بن سحنون ونقله عنه القاضي عياض في كتابه الشفاء ابن تيمية رحمه الله في الصارم، قال: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند هذه الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. هذا النص مؤيد للقاعدة، لأن بعض الناس زعم أن هذه القاعدة اخترعها محمد بن عبد الوهاب. قاضي عياض رحمه الله كما في الشفاء مجلد الثاني 236 بعدما ذكر جملة من النواقض التي وقع الإجماع على تكفير من وقع فيها، قال: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، نقف عند كلمة أو وقف فيهم، أو شك أو صح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهره من خلاف ذلك. نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، الضمير راجع على من دان، أو شك أو صح مذهبهم. هؤلاء علماء الضلال، علماء الفضائيات الآن الذين يشتككون في كفر اليهود والنصارى غيرهم، ينطبق عليه مثل هذا النص، ينطبق عليه مثل هذا النص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نص بديع له قر هذه القاعدة، قر هذه القاعدة في أكثر من موضع، في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى ومن الصارم. أنقل موضعا واحدا عن الرافضة، لأن بعض الناس الآن يدندن، تكلم عن الرافضة المعاصرين من العشرية الباطنية ويزعم أنهم من أهل البدع، يزعم أنهم من أهل البدع ولا يجري عليهم حكم التكفير. وفي هذا تضليل، رأينا بعض من يكتب في هذا، قد كتب بعضهم بحثا كبيرا على الشاشة أو على الشبكة يبرئ فيه الرافضة من تهمة الكفر. والحق أن الرافضة الخبثاء هم كفار. الرافضة المفضلة أو الشيعة المفضلة الذين فضلوا عليا على الشيخين، هؤلاء حكمهم عند أهل السنة ومن أهل البدع. أما من اقترن تشيعه ورفضه بكفر فهو كافر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما من اقترن، يعني رفضه، بدعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي أو إنما غلط جبرائيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، بل لا شك في من توقف في تكفيره. قد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصه في الإقناع الذي نشرحه. إذن القاعدة التي قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض، في الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحها مذهبهم كفر، ليس بدعا من القول فيها هو، بل العلماء رحمهم الله عليها. وفي هذا يقول على القاري في بيان حكم من شك أو توقف في كفر اليهود النصارى أو من شك في كفر أهل الحلول الاتحاد، قال: فقد نص العلامة بن المقري كما سبق أن من شك في كفر اليهود والنصارى وطائفة بن عرب فهو كافر، فهو كافر، وهو أمر ظاهر وحكم باهر. قد ذكر ذلك العلامة القاري في كتابه الرد على القائلين بوحدة الوجود، وهناك نصوص أخرى أيضا لأهل العلم في مسائل ننقلها أيضا، منها ما ورد عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. وهذا أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بإسناد حسن، كذا أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد والآجري في الشريعة. وأبو حاتم وأبو زرع الرازيان يقولان: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفر ممن يفهم هو كافر. هو كافر. إذا كما ذكرت لكم أن هذه القاعدة قاعدة يعني القول فيها قول متقدم عن الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النص الذي قرأه هذا الأخ: فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع معاداته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه، فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. وقد قال الله جل وعلا: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. بعض الناس يتعذر أنه لا يستطيع أن يعادي المشركين لأن له مصلحة دنيوية معه، وهذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. الله جل وعلا ذكر إعراض المعرضين من كفار قريش عن اتباع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كما قال حافظ بن كثير: قالوا لرسول الله إنا نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينما كنا. الله جل وعلا كشف باطلهم وأخبر أنه جعل لهم حرما آمنا معظم في حال كفرهم وشركهم، فكيف لا يكون آمنا؟ قال الشيخ محمد: فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ يعني عذره غير مقبول. ولكن الأمر كما تقدم. اقرأ يا شيخ. نعم، اقرأ من قوله. نعم تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال رحمه الله: فإذا كان يريد التحاكم. نعم قال رحمه الله: فرحم الله امرأ نظر في نفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال: فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومع هذا الكلام الكفر يظهرونه نفاقا، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأخطار، وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا. فإذا كان محمد هنا يتكلم عن خصومه، خصوم دعوته، وأن كان شأنهم مراوغة، كان شأنهم المراوغة، فتارة يظهرون أنهم يوافقونه نفاقا، لكن وتارة يزعمون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان من القباب والقبور هم أهل الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة. ما صرح الشيخ بصاحب الرسالة، لكن الذي يظهر أنه أخوه، لأنه قال من شبهاته، قال: نحتكم إلى أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا. قد رد الشيخ عبد اللطيف في كتاب مصباح الظلام على هذه الشبهة، وأن المراد بخير أمة أخرجت للناس من كان على التوحيد، كان على التوحيد. كنتم خير أمة أخرجت، أمة التوحيد لأمة الشرك. كيف يوصف أهل الشرك بأنهم خير أمة أخرجت للناس؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وفي قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرحم الله هذا شأن أهل الشرك وأهل البدع، يقع بينهم التناقض والاختلاف، تكلمون بكلام ينقض أوله آخره، شأن أهل الشرك. ما أصدق والله جل وعلا: إنكم لفي قول مختلف، وقوله في أمر مريج. نعم، فهؤلاء أهل الشرك في زمن الشيخ يتناقضون، تارة يقولون إن دعوة الشيخ على الحق، وتارة يقولون بغير ذلك. نعم نعم أحسن الله إليك. قال فرحم الله امرأ نظر في نفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله بمعاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم الوجيزة فيها. نعم. الرد: رحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر في زبدة الرسالة المحمدية التي جاء بها من عند الله جل وعلا، وإفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت ومعاداة المشركين من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بدعوة التوحيد عادى قومه، أخرجوه وآذوه وطردوه وعاداهم وقاتلهم، قاتل قريبهم وبعيدهم وكفرهم وأرغمهم على الدخول في الإسلام، ومن لم يدخل منهم كان السيف حكما بينه وبينه. نعم نعم أحسن الله إليكم. وعلم ما حكم. كما نعم الشبكة عندي ضعيفة فقط أحيانا تأخر. قال: وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق. ذكرنا أن بعض الغالية ممن تأثروا بدعوة عبد الله بن سبأ اليهود، ممن غلوا في علي رضي الله عنه وادعوا في شيء من الألوهية، كما ذكر أهل السير بسند صحيح أن عليا خد لهم الأخاديد، والصحابة رضوان الله عليهم ما أنكروا قتله ولكن أنكروا تحريقهم بالنار. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم قال: وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم، قال: كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، أمن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن رجح الموحدون ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين وقد نعم جميعا. وقد يعرض فتدبر هذا فقد يعرض بالضبط. نعم أحسن الله عليكم. فقد يعرض، وهنا في النسخة يرجح نعم، فقد يعرض غيره المشركين، وقد فقد المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا، أو قد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. نعم، يتكلم الإمام تيمية رحمه الله هنا عن غلاة المتكلمين كابن سينا التلمساني وابن رشد، قال: وكل شر في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له. هؤلاء غلاة المتكلمين ممن وقع بعضهم أو ألف بعضهم في عبادة الكواكب، وبعضهم ألف في عبادة المشاهد، يذكر أحوال هؤلاء. نعم، ولهذا كان نعم أحسن الله إليكم. قال: فلهذا نعم ثاني قال ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. فقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة، أنفس الأنبياء وغيرهم، ما هو أصل الشرك. وقد نقل جزءا من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية وفي تأسيس التقديس عن الفخر الرازي وغيره، أن في مصنفات هؤلاء عبادة غير الله جل وعلا. نعم نعم أحسن الله عليكم. نعم، وهم إذا دعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ما هو أعظم أسباب الإشراك. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام، وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله، لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد أن يعبد الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. هؤلاء رؤوس المتكلمين توحيدهم سماه شيخ الإسلام تيمية توحيد التعطيل، معطلون صفات الله جل وعلا، ويدعون إلى عبادة الملائكة والأنفس المفارقة إلى عبادة الأنبياء. هؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام لا ينهون عن الشرك ولا يوجبون التوحيد بمعناه الصحيح، لا يوجبون التوحيد الذي جاءت به الرسل، الذي لابد فيه من إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده دون سواه. هذا شيء لا يعرفونه، هذا شيء لا يعرفونه. نعم، قال: فتأمل. نعم أحسن الله عليكم. نعم، قال: فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ رحمه الله فيه نافع جدا. ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته، كما هو حال المنافقين الذين بين أظهرنا، وإما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، الآية. وقال تعالى: فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل، وأن الشرك بالله غر هذا وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. نقف هنا يا شيخ، نقف هنا، جزاك الله خير وأحسن الله إليك. معلش النت عندي يضعف يعني شيئا فشيئا، بارك الله فيك وعليك. هل هناك أسئلة خفيفة تتناسب مع النت؟ نعم شيخنا، أحسن الله عليك. سائل يسأل من هو التلمساني الذي ذكرتمه في الدرس؟ ليس التلمساني، التلمساني اسمان مشتهران، اسم معاصر، وهو عمر التلمساني اللي كان مرشد عام لإخوان المسلمين. التلمساني قديم، هذا من أكابر المتكلمين، مترجم له، فراجعوا ترجمته. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أعطنا سائل يقول أعطنا أمثلة على الشرك الأكبر الخفي الذي لا يكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة. ليس هناك شرك أكبر خفي لا يكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة، إنما هناك بعض المكفرات الخفية، وقد ضربت لذلك أمثلة في كتابي عرض الجهل وضابط التكفير لضوابط المسائل الخفية وما يندرج تحتها من المسائل، فراجعه. الشرك الأكبر ليس خفيا، لا يكون خفيا. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. في أحد الإخوة سأل نسب القول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نسب القول لابن تيمية، والإخوة أجابوه، قال هذا الكلام لا أصل له، والإخوة أجابوه. طيب في سؤال شيخنا، أحسن الله إليكم، سائل يسأل ما حكم من يبدعون بالتسلسل بدون تكفير؟ هذه كلها يعني نسأل الله فلا، التكفير بالتسلسل والتبديع بالتسلسل هذه كلها بدعة معاصرة لا أصل لها، وتحتاج إلى شرح إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا إن شاء الله. لا نقيل عليكم، سلامكم الله، وفقنا الله في حفظ الله ورعايته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك فيكم.